بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. المجلس الثامن من مجالس سماع كتاب روضة المحبين ونزهة المشتاقين للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر ابن أيوب بن قيم الجوزية رحمه الله تعالى، يقرأ عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله: فصل. وهذا فصل في ذكر حقيقة الحسن والجمال ما هي، وهذا أمر لا يدرك إلا بالوصف، وقد قيل إنه تناسب الخلقة واعتدالها واستواؤها، ورب صورة متناسبة الخلقة وليست في الحسن هناك. وقد قيل: الحسن في الوجه والملاحة في العينين. وقيل: الحسن أمر مركب من أشياء، وضاءة وصباحة وحسن تشكيل وتخطيط ودموثة في البشرة. وقيل: الحسن معنى لا تناله العبارة ولا يحيط به الوصف، وإنما للناس منه أوصاف أمكن التعبير عنها. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذروة العليا منه، ونظرت إليه عائشة يوم ثم تبسمت فسألها من مذاك، فقالت: كأن أبا كبير الهذلي إنما عناك بقوله: ومبرأ من كل غبر حيضة وفساد مرضعة وداء مغيل، وإذا ذا نظرت إلى أسرة وجهه برقت كبرق العارض المتهلل. ولقي بعض الصحابة راهبا فقال: صف لي محمدا كأني أنظر إليه، فإني رأيت صفته في التوراة والإنجيل. فقال: لم يكن بالطويل البائن ولا بالقصير فوق الرمعة، أبيض اللون مشربا بالحمرة، جعدا ليس بالقطط، جمته إلى شحمة أذنه، صلت الجبين، واضح الخد، أدعج العينين، أقنى الأنف، مفلج الثنايا، كأن عنقه إبريق فضة، ووجهه كدارة القمر، فأسلم الراهب. وفي صفة هند بن أبي هالة له صلى الله عليه وسلم: لم يكن بالطويل الممغط ولا بالقصير المتردد، كان ربعة من الرجال، ولم يكن بالجعد القطط ولا بالسبط، ولم يكن بالمطهم ولا بالمكلثم، وكان في الوجه تدوير، أبيض مشرب، أدعج العينين، أهدب الأشفار، جليل المشاش والكتد، شاثن الكفين والقدمين، دقيق المسربة، إذا مشى تقلع كأنما ينحط من صبب، وإذا التفت التفت جميعا كأن الشمس تجري في وجهه. وكان صلى الله عليه وسلم مع هذا الحسن قد ألقيت عليه المحبة والمهابة، فمن وقعت عليه عيناه أحبه وهابه، وكمل الله سبحانه له مراتب الجمال ظاهرا وباطنا، وكان أحسن خلق الله خلقا وخلقا، وأجملهم صورة ومعنى. وهكذا كان يوسف الصديق صلى الله عليه وسلم. ولهذا قالت امرأة العزيز للنسوة لما أرتهن إياه ليعذرنها في محبته: فذلك الذي لمتنني فيه، أي هذا هو الذي فتنت به وشغفت بحبه، فمن يلومني على محبته وهذا حسن منظره؟ ثم قالت: ولقد راودته عن نفسه فاستعصم، أي ومع هذا الجمال فباطنه أحسن من ظاهره، فإنه في غاية العفة والنزاهة والبعد عن الخنا، والمحب وإن عيب محبوبه فلا يجري لسانه إلا بمحاسده ومدحه. ويتعلق بهذا قوله تعالى في صفة أهل الجنة: ولقاهم نظرة وسرورا، فجمل ظواهرهم بالنظرة وبواطنهم بالسرور. ومثله قوله: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فإنه لا شيء أشهى إليهم وأقر لعيونهم وأنعم لبواطنهم من النظر إليه، فنظر وجوههم بالحسن ونعم قلوبهم بالنظر إليه. وقريب منه قوله تعالى: وحلوا أساور من فضة، فهذا زينة الظاهر. ثم قال: وسقهم ربهم شرابا طهورا، أي مطهرا لبواطنهم من كل أذى، فهذا زينة الباطن. ويشبهه قوله تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، فهذا زينة الظاهر. ثم قال: ولباس التقوى ذلك خير، فهذا زينة الباطن. وينظر إليه من طرف خفي قوله تعالى: وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا، فزين ظاهرها بالمصابيح وباطنها بحفظها من الشيطان. وقريب منه قوله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، فذكر الزاد الظاهر والزاد الباطن، وهذا من زينة القرآن الباطنة المضافة إلى زينة ألفاظه وفصاحته وبلاغته الظاهرة. ومنه قوله تعالى لآدم: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى، فقابل بين الجوع والعري دون الجوع والظمأ، وبين الظمأ والضحي دون الظمأ والجوع، فإن الجوع عري الباطن وذله، والعري جوع الظاهر وذله، فقابل بين ذل باطنه وظاهره وجوع باطنه وظاهره، والظمأ حر الباطن والضحي حر الظاهر، فقابل بينهما. وسئل المتنبي عن قول امرئ القيس: كأني لم أركب جوادا للذة، ولم أتبطن كاعبا ذات خلخالي، ولم أسبأ الزق الروي، ولم أقل لخيلي كري كرة بعد إجفالي. فقيل له: إنه عيب عليه مقابلة سبي الزق الروي بالكر، وكان الأحسن مقابلته ببطن الكاعب جمعا بين اللذتين، وكذلك مقابلة ركوب الجواد للكر أحسن من مقابلته لتبطن الكاعب. فقال: بل الذي أتى به أحسن، فإنه قبل مركوب الشجاعة بمركوب اللذة واللهو، فهذا مركوب الطرب وهذا مركوب الحرب والطلب، ولذلك قابل بين السباءين سباء الزق وسباء الرقيق. قلت: وأيضا فإن الشارب يفتخر بالشجاعة كما قال حسان: ونشربها فتتركنا ملوكا وأسدا ما ينهنهنا اللقاء. وهذه جملة اعتراضية من ألطف الاعتراض. وقيل: الحسن ما استنطق أفواه الناظرين بالتسبيح والتهليل كما قال: ذي طلعة سبحان فالق صبحه ومعاطف جلت يمين الغارس. وقال علي بن الجهم: طلعت فقال الناظرون إلى تصويرها ما أعظم الله، ودنت فلما سلمت خجلت، والتف بالتفاح خداها، وكأن ضعس الرمل أسفلها، وكأن غصن البان أعلاها، حتى إذا ثملت من نشواتها قرأت كتاب الباهي عيناها. وقال آخر: وإذا بدت في بعض حاجتها تستنطق الأفواه بالتسبيح. وقال بشار: تلقى بتسبيحة من حسن مخالقات، وتستفز حشرائي بإرعادي. ولي من أبيات: يا صورة البدر، ولا والذي صور ليس البدر يحكيك، مني على العين ولا تبخلي بنظرة فالعين تفديك، وإن تحرجت لهذا فكم قد سبح الرحمن رأيك، هذا بهذا وارتجي أجر من إن غبت عنه ظل يبكيك. قال ابن شبرمة: كفاك من الحسن أنه مشتق من الحسنة. وقال عمر بن الخطاب: إذا تم بياض المرأة في حسن شعرها فقد تم حسنها. وقالت عائشة: البياض شطر الحسن. وقال بعض السلف: جعل الله البهاء والهوج مع الطول، والدهاء والدمامة مع القصر، والخير فيما بين ذلك. ومما يذم في النساء المرأة القصيرة الغليظة، وهي التي عناها الشاعر بقوله: وأنت التي حببت كل قصيرة إلي ولم تشعر بذاك القصائر، عانيت قصيرات الحجال ولم أرد قصار النساء، شر النساء البحاتر. والبحاتر هن القصار الغلاظ، وبعضهم يبالغ في هذا حتى يفضل المهازيل على السمان. أنشد الزمخشري: لا أعشق الأبيض المنفوخ من سمن، لكنني أعشق السمر المهازيل، إن امرؤ أركب المهر المضمر في يوم الرهان فدعني واركب الفيلة. وطائفة تفضل السمان وتقول: السمن نصف الحسن، وهو يستر كل عيب في المرأة ويبدي محاسنها، وخيار الأمور أوساطها. ومما يستحسن في المرأة طول أربعة، وهن أطرافها وقامتها وشعرها وعنقها، وقصر أربعة: يدها ورجلها ولسانها وعينها. فلا تبذل ما في بيت زوجها، ولا تخرج من بيتها، ولا تستطيل بلسانها، ولا تطمح بعينها. وبياض أربعة: لونها وفرقها وثغرها وبياض عينها. وسواد أربعة: أهدابها وحاجبها وعينها وشعرها. وحمرة أربعة: لسانها وخدها وشفتها مع لعس وإشراب بياضها بحمرة. ودقة أربعة: أنفها وبنانها وخصرها وحاجبها. وغلظ أربعة: ساقها ومعصامها وعجيزتها وذاك منها. وسعة أربعة: جبينها ووجهها وعينها وصدرها. وضيق أربعة: فمها ومنخارها وخرق أذنها وذاك منها. فهذه أحق النساء بقول كثير: لو أن عزة خاصمت شمس الضحى في الحسن عند موفق لقضى لها. وقول الآخر: لو أبصر الوجه منها وهو منهزم ليلا وأعداؤه من خلفه وقفا. وقول الآخر: يا طيب مرعى مقلة لم تخف بوجنتيها زجر حراز، حلت بوجه لم يغض ماؤه ولم تخوضه أعين الناس. وقول الآخر: فلم يزل خدها ركنا ألوذ به، والخال في خدها يغني عن الحاجر. وقول الآخر أنجده المبرد: وأحسن من ربع ومن وصف دمنة ومن جبلي طي ومن وصفكم سلعة. تلاحظ عيني عاشقين كلاهما له مخلة في خد معشوقه ترعى. وأنجد ثعلب: خزعية الأطراف مرية الحشا، فزارية العينين طائية الفم، ومكية في الطيب والعطر دائما، تبدت لنا بين الحطيم وزمزم. ثم قال: وصفها بما يستحسن من كل قبيلة. وقال صالح بن حسان يوما لأصحابه: هل تعرفون بيتا من الغزل في امرأة خافرة؟ قلنا: نعم، بيت لحاتم في زوجته ماوية، يضيء لها البيت الضليل خصاصه: إذا هي يوما حاولت أن تبسم، قال: ما صنعتم شيئا. قلنا: فبيت الأعشى، كأن مشيتها من بيت جارتها مر السحابة، لا ريث ولا عجل. قال: جعلها تدخل وتخرج. قلنا: يا أبا محمد، فأي بيت هو؟ قال: قول أبي قيس بن الأسلت. وتكرمها جاراتها فيزرنها وتعتل عن إتيانهن فتعذر. قلت: وأحسن من هذا كله ما قاله إبراهيم بن محمد الملقب بنفطوي، وخبرها الواشون أن خيالها إذا نمت يغشى مضجعي ووسادي. فخفرها فرط الحياء فأرسلت: تعيرني غضب بطول رقادي. وإما يستحسن في المرأة رقة أديمها ونعومة ملمسه، كما قال قيس بن ذريح: تعلق روحي روحها قبل خلقنا ومن بعد ما كنا نطاقا وفي المهد، فزاد كما زدنا فأصبح ناميا، فليس وإن متنا بمنفصم العهد، ولكنه باق على كل حادث، ومؤنسنا في ظلمة القبر واللحد، يكاد مسيل الماء يخدش جلدها إذا اغتسلت بالماء من رقة الجلد. ولي من أبيات: يدمي الحرير أديمها من مسه، وأديمها منه أرق وأنعم. فصل. فيا أيها العاشق سمعه قبل طرفه، فإن الأذن تعشق قبل العين أحيانا. وجيش المحبة قد يدخل المدينة من باب السمع كما يدخلها من باب البصر، والمؤمنون يشتاقون إلى الجنة وما رأوها، ولو رأوها لكانوا أشد لها شوقا. والصرورة يكاد قلبه يذوب شوقا إلى رؤية البيت الحرام. فإن شاقتك هذه الصفات وأخذت بقلبك هذه المحاسن، فاسمو بعينيك إلى نسوة مهورهن العمل الصالح، وحدث النفس بعشق الأولى في عشقهن المتجر الرابح، وعمل على الوصل فقد أمكنت أسبابه ووقتها رائح. فصل. وقد وصف الله سبحانه نساء الجنة بأحسن الصفات، وحلهن بأحسن الحلي، وشوق الخطاب إليهن حتى كأنهم يرونهن رؤية العين. قال الطبراني: حدثنا بكر بن سهل الدمياطي، حدثنا عمرو بن هشام البيروتي، حدثنا سليمان بن أبي كريمة عن هشام بن حسان عن الحسن عن أمه عن أم سلمة قالت: قلت: يا رسول الله، أخبرني عن قول الله عز وجل: وحور عين. قال: حور بيض عين ضخام العيون، شعر الحوراء بمنزلة جناح النسر. قلت: أخبرني عن قوله عز وجل: كأمثال اللؤلؤ المكنون. قال: صفاؤهن صفاء الدر الذي في الأصداف الذي لم تمسه الأيدي. قلت: يا رسول الله، أخبرني عن قوله: فيهن خيرات حسان. قال: خيرات الأخلاق حسان الوجوه. قلت: أخبرني عن قوله: كأنهن بيض مكنون. قال: رقتهن كرقة الجلد الذي رأيت في داخل البيضة مما يلي القشرة وهو الغرقيء. قلت: يا رسول الله، أخبرني عن قوله عز وجل: عربا أترابا. قال: هن اللواتي قبضن في دار الدنيا عجائز رمصا شمطا، خلقهن الله بعد الكبر فجعلهن عذارا، عربا متعشقات متحببات، أترابا على ميلاد واحد. قلت: يا رسول الله، نساء الدنيا أفضل أم الحور العين؟ قال: بل نساء الدنيا أفضل من الحور العين كفضل الظهارة على البطانة. قلت: يا رسول الله، وبما ذلك؟ قال: بصلاتهن وصيامهن وعبادتهن الله. ألبس الله وجوههن النور وأجسادهن الحرير، بيض الألوان خضر الثياب صفر الحلي، مجامرهن الدر وأمشاطهن الذهب. يقولن: نحن الخالدات فلا نموت، ونحن الناعمات فلا نبأس أبدا، نحن المقيمات فلا نضعن أبدا، ألا ونحن الراضيات فلا نسخط أبدا، طوبى لمن كنا له وكان لنا. قلت: يا رسول الله، المرأة منا تتزوج الزوجين والثلاثة والأربعة ثم تموت فتدخل الجنة، ويدخلون معها من يكون زوجها؟ قال يا أم سلمة إنها تخير فتختار أحسنهم خلقا. فتقول أي ربي إن هذا كان أحسنهم معي خلقا في دار الدنيا فزوجني. يا أم سلمة ذهب حسن الخلق بخيري الدنيا والآخرة. فصل. وقد وصفهن تعالى بأنهن كواعب، وهي جمع كاعب، وهي المرأة التي قد تكعب ثطيها واستدار ولم يتدل إلى أسفل، وهذا من أحسن خلق النساء، وهو ملازم لسن الشباب. ووصفهن بالحور، وهو حسن ألوانهن وبياضه. قالت عائشة رضي الله عنها: البياض نصف الحسن. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إذا تم بياض المرأة في حسن شعرها فقد تم حسنها. والعرب تمدح المرأة بالبياض. قال الشاعر: بيض أوانس ما هممن بريبة، كظباء مكة صيدهن حرام، يحسبن من لين الحديث زوانيا، ويصدهن عن الخنا الإسلام. والعين جمع عيناء، وهي المرأة الواسعة العين مع شدة سوادها وصفاء بياضها وطول أهدابها وسوادها. ووصفهن بأنهن خيرات حسان، وهو جمع خيرة، وأصلها خيرة بالتشديد كطيبة، ثم خفف الحرف، وهي التي قد جمعت المحاسن ظاهرا وباطنا فكمل خلقها وخلقها. فهن خيرات الأخلاق حسان الوجوه. ووصفهن بالطهارة فقال: ولهم فيها أزواج مطهرة، طهرن من الحيض والبول والنجو وكل أذى يكون في نساء الدنيا، وطهرت بواطنهن من الغيرة وأذى الأزواج وتجنيهن عليهم وإرادة غيرهم. ووصفهن بأنهن مقصورات في الخيام، أي ممنوعات من التبرج والتبذل لغير أزواجهن، بل قد قصرن على أزواجهن لا يخرجن من منازلهم، وقصرن عليهم فلا يردن سواهم. ووصفهن سبحانه بأنهن قاصرات الطرف، وهذه الصفة أكمل من الأولى، ولهذا كن لأهل الجنتين الأوليين، فالمرأة منهن قد قصرت طرفها، قد قصرت طرفها على زوجها من محبتها له ورضاها به، فلا يتزوج طرفها عنه إلى غيره، كما قيل: أذود سوام الطرف عنك وما له، على أحد إلا عليك الطريق. وكذلك حال المقصورات أيضا، ولكن أولئك مقصورات وهؤلاء قاصرات. وصفهن سبحانه بقوله: أبكارا عربا أترابا، وذلك لفضل وطء البكر وحلاوته ولذاذته على وطء الثيب. قالت عائشة: يا رسول الله، لو مررت بشجرة قد رعي منها وشجرة لم يرع منها، ففي أيهما كنت ترتع بعيرك؟ قال: في التي لم يرع منها، يعني أنه لم يتزوج بكرا غيرها. وصح عنه أنه قال لجابر لما تزوج امرأة ثيبا: هل بكرا تلعبها وتلعبك؟ فإن قيل: فهذه الصفة تزول بأول وطء فتعود ثيبا، قيل: الجواب من وجهين، أحدهما أن المقصود من وطء البكر أنها لم تذق أحدا قبل وطئها، فتزرع محبته في قلبها، وذلك أكمل لدوام العشرة، فهذا بالنسبة إليها. وأما بالنسبة إلى الواطئ فإنه يرعى روضة أنفا لم يرعها أحد قبله. وقد أشار تعالى إلى هذا المعنى بقوله: لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. ثم بعد هذا تستمر له لذة الوطئ حال زوال البكارة. والثاني أنه قد روي أن أهل الجنة كلما وطئ أحدهم امرأة عادت بكرا كما كانت، فكلما أتها وجدها بكرا. وأما العروب فجمع عروب، وهي التي جمعت إلى حلاوة الصورة حسن التأثي والتبعل والتحبب إلى الزوج بدلها وحديثها وحلاوة منطقها وحسن حركتها. قال البخاري في صحيحه: وأما الأتراب فجمع ترب، يقال فلان تربي إذا كنتما في سن واحدة فهن مستويات في سن الشباب، لم يقصر بهن الصغر ولم يزر بهن الكبر، بل سنهن سن الشباب لأكمل الشبان. وشبههن تعالى باللؤلؤ المكنون وبالبيض المكنون وبالياقوت والمرجان. فخذ من اللؤلؤ صفاء لونه وحسن بياضه ونعومة ملمسه، وخذ من البيض المكنون وهو المصون الذي لم تنله الأيدي اعتدال بياضه وشوبه بما يحسنه من قليل صبرة بخلاف الأبيض الأمهق المتجاوز في البياض، وخذ من الياقوت والمرجان حسن لونه في صفائه وإشرابه بيسير من الحمرة. فصل. فاسمع الآن وصفهن بخبر الصادق المصدوق، فإن مالت النفس وحدثتك بالخطبة وإلا فالإيمان مدخول. فروى مسلم في صحيحه من حديث أيوب عن محمد بن سيرين قال: إما تفاخروا وإما تذاكروا. الرجال أكثر في الجنة أم النساء؟

وفي جامع الترمذي من حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعطى المؤمن في الجنة قوة كذا وكذا من النساء. قلت يا رسول الله ويطيق ذلك؟ قال يعطى قوة 100. قال هذا حديث صحيح غريب. وفي معجم الطبراني من حديث أبي هريرة قال قيل يا رسول الله هل نصل إلى نسائنا في الجنة؟ فقال إن الرجل لا يصل في اليوم إلى 100 عذراء. وفي لفظ قلنا يا رسول الله نفضي إلى نسائنا في الجنة، فقال إي والذي نفسي بيده، إن الرجل لا يفضي في الغداة الواحدة إلى 100 امرأة عذراء. قال الحافظ أبو عبد الله المقدسي ورجال هذا الحديث عندي على شرط الصحيح. وفي حديث لقيط العقيلي الطويل الذي رواه الطبراني وعبد الله بن أحمد في السنة وغيرهما أنه قال قلت يا رسول الله أولنا فيها أزواج مصلحات؟ قال الصالحات للصالحين، تلذوا بهن مثل لذاتكم في الدنيا ويلذوا بكم غير أن لا توالد. وذكر ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن دراج عن عبد الرحمن بن حجيرة عن أبي هريرة أنه قال أنطأ في الجنة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم والذي نفسي بيده دحما دحما، وإذا قام عنها رجعت مطهرة بكرا. قال الحافظ أبو عبد الله دراج اسمه عبد الرحمن بن سمعان المصري، وثقه يحيى بن معين، وأخرج عنه أبو حاتم بن حبان في صحيحه، وكان بعض الأئمة ينكر بعض حديثه والله أعلم. وفي معجم الطبراني من حديث أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أهل الجنة إذا جامعوا نساءهم عدن أبكارا. وفيه أيضا من حديث أبي أمامة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وسئل هل يتناكح أهل الجنة، قال بذكر لا يمل وشهوة لا تنقطع دحما دحما. وفيه أيضا عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي جامع أهل الجنة؟ قال دحما دحما، ولكن لا منية ولا منية. نظم الشيخ شمس الدين المؤلف فيا خاطب الحور الحسان وطالبا لوصالهن بجنة الحيوان، لو كنت تدري من خطبت ومن طلبت بذلت ما تحوي من الأثمان، أو كنت تدري أين مسكنها جعلت السعي منك لها على الأجفان، أسرع وحث السير جهدك إنما مسراك هذا ساعة لزمان، فعشق وحدث بالوصال النفس وابذل مهرها ما دمت ذا إمكان، واجعل صيامك دون لقياها ويوم الوصل يوم الفطر من رمضان، واجعل نعوت جمالها الحادي وسر نحو الحبيب ولست بالمتواني، فاسمع إذا أوصافها ووصالها واجعل حديثك ربة الإحسان، يا من يطوف بكعبة الحسن التي حفت بذاك الحجر والأركان، ويظل يسعى دائما حول الصفا ويحث من مسعاه كل أوان، ويروم قربان الوصال على منا والخيف يحجبه عن القربان، فلذا تراه محرما أبدا وموضع حله منه فليس بداني، يبغي التمتع مفردا عن حبه متجردا يبغي شفيع قران، ويظل بالجمرات يرمي قلبه هذه مناسكه بكل أوان، والناس قد قضوا مناسكهم وقد حثوا ركائبهم إلى الأوطان، وحدت بهم همم لهم وعزائم نحو المنازل ربة الإحسان، رفعت لهم في السير أعلام الوصال فشمروا يا خيبة الكسلان، ورأوا على بعد خياما مشرفات مشرقات النور والبرهان، فتيمموا تلك الخيام فآنسوا فيهن أقمارا بلا نقصان من قاصرات الطرف لا تبغي سوى محبوبها من سائر الشبان قصرت عليه طرفها من حسنه والطرف منه مطلق بأمان ويحار منه الطرف في الحسن الذي قد أعطيت فالطرف كالحيران ويقول لما أن يشاهد حسنها سبحان معطي الحسن والإحسان والطرف يشرب من كؤوس جمالها فتراه مثل الشارب النشوان كملت خلائقها وأكمل حسنها كالبدر ليل الست بعد ثمان والشمس تجري في محاسن وجهها والليل تحت ذوائب الأغصان فيظل يعجب وهو موضع ذاك من ليل وشمس كيف يجتمعان ويقول سبحان الذي ذا صنعه سبحان متقن صنعة الإنسان لا الليل يدرك شمسها فتغيب عند مجيئه حتى الصباح الثاني والشمس لا تأتي فتخفي الليل بل يتصاحبان كلاهما أخوان وكلاهما مرآة صاحبه إذا ما شاء يبصر وجهه يريان فيرى محاسن وجهه في وجهها وترى محاسنها به بعيان حمر الخدود ثغورهن لآلئ سود العيون فواتر الأجفان والبرق يبدو حين يبسم ثغرها فيضيء سقف القصر بالجدران ريانة الأعطاف من ماء الشباب فغصنها بالماء ذو جريان والقد منها كالقضيب اللدن في حسن القوام كأوسط القضبان لما جرى ماء النعيم بغصنها حمل الثمار كثيرة الألوان فالورد والتفاح والرمان في غصن تعالى غارس البستان في مغرس كالعاج تحسب أنه عالي النقاء أو واحد الكتبان لا الظهر يلحقه وليس ثديها بلواحق للبطن أو بدوان لكنهن كواعب ونواهد فثديهن كأحسن الرمان والجيد ذو طول وحسن في بياض واعتدال ليس ذا نكران يشكو الخلي بعاده فله مدى الأيام وسواس من الهجران والمعصمان فإن تشاء شبههما بسبيكتين عليهما كفان كالزبد لينا في نعومة ملمس أصداف در دورت بوزان والصدر متسع على بطن لها والخصر منها مغرم بثمان وعليه أحسن سرة هي زينة للبطن قد غارت من الأعكان حق من العاج استدار وحشوه حبات مسك جل ذو الإتقان وإذا نزلت رأيت أمرا هائلا ما للصفات عليه من سلطان لا الحيض يغشاه ولا بول ولا شيء من الآفات في النسوان فخذان قد حفى به حرسا له فجنابه في عزة وصيان قام بخدمته هو السلطان بينهما وحق طاعة السلطان وهو المطاع إذا هو استدعى الحبيب أتاه طوعا وهو غير جبان وجماعها فهو الشفاء لصبها فالصب منه ليس بالضجران. وإذا أتاها عادت الحسناء بكرا مثل ما كانت مدى الأزمان. وهو الشهي ألذ شيء هكذا، قال الرسول من له أذنان. يا رب غفرا قد طغت أقلامنا، يا رب معذرة من الطغيان. أقدامها من فضة قد ركبت، من فوقها ساقان ملتفان. والساق مثل العاج ملموم به، مخ العظام تناله العينان. والريح مسك والجسوم نواعم، واللون كالياقوت والمرجان. وكلامها يسبي العقول بنغمة زادت على الأوتار والعيدان. وهي العروب بشكلها وبدلها، وتحبب للزوج كل أواني. أتراب سن واحد متماثل، سن الشباب لأجمل الشبان. بكر فلم يأخذ بكارتها سوى المحبوب من إنس ولا من جاني. يعطى المجامع قوة المئة التي اجتمعت لأقوى واحد الإنسان. ولقد أتانا أنه يغشى بيوم واحد مئة من النسوان. ورجاله شرط الصحيح رووا لهم فيه وذا في معجم الطبران. وبذاك فسر شغلهم في سورة من بعد فاطر يا أخ العرفان. هذا دليل أن قدر نسائهم عدد كمنزلهم من الإيمان. وبه يزول توهم الإشكال عن تلك النصوص بمنة الرحمن. في بعضها مئة أتى وأتى بها سبعون أيضا ثم جاء ثنتان. فتفاوت الزوجات مثل تفاوت الدرجات، فالأمران مختلفان. وبقوة المئة التي حصلت له أفضى إلى مئة بلا خوران. وأعفهم في هذه الدنيا هو الأقوى هناك لزهده في الفاني. فاجمع قواك لما هناك، وغض منك الطرف، واصبر ساعة لزمان. ما هاهنا والله ما يسوى قلامة ظفر واحدة من النسوان. ونصيفها خير من الدنيا وما فيها إذا كانت من الأثمان. لا تؤثر الأدنى على الأعلى، فإن تفعل رجعت بذلة وهوان. وإذا بدت في حلة من لبسها وتمايلت كتمايل النشوان، تهتز كالغصن الرطيب وحمله ورد وتفاح على رمان. وتبخترت في مشيها، ويحق ذاك لمثلها في جنة الحيوان. ووصائف من خلفها وأمامها، وعلى شمائلها وعن أيمان. كالبدر ليلة تمه قد حف في غسق الدجى بكواكب الميزان. فلسانه وفؤاده والطرف في دهش وإعجاب وفي سبحان. تستنطق الأفواه بالتسبيح إذ تبدو، فسبحان العظيم الشان. والقلب قبل زفافها في عرسه، والعرس إثر العرس متصلان. حتى إذا ما واجهته تقابلا، أرأيت إذ يتقابل القمران. فسل المتيم هل يحل الصبر عن ضم وتقبيل وعن فلتان. وسل المتيم أين خلف صبره، في أي واد أم بأي مكان. وسل المتيم كيف حالته وقد